خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. لازلنا بفضل الله تبارك وتعالى مع هذه السيرة العطرة، سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، مع مؤسسة خزائن الرحمن العلمية. كان عمر رضي الله عنه شديد المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، شديد التوقير والتعظيم له، ومظاهر ذلك كثيرة. البخاري رضي الله عنه روى في صحيحه عن عبد الله بن هشام قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال له عمر: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر رضي الله عنه: فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. يقول الإمام الخطابي: حب الإنسان نفسه طبع، وحبه غيره اختيار بتوسط الأسباب. وإنما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله لعمر حب الاختيار، لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك، أراد به رسول الله صلى الله عليه وسلم حب الاختيار، إذ لا سبيل إلى قلب الطباع وتغييرها عما جبلت عليه. وعليه يكون مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصدق في حبي حتى تفدي في طاعتي نفسك، وتؤثر رضاي على هواك وإن كان فيه هلاكك. ويعلق الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح فيقول: فعلى هذا جواب عمر أولا كان بحسب الطبع، ثم من فقهه رضي الله عنه تأمل فعرف بالاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه، لكونه صلى الله عليه وسلم السبب في نجاتها من المهلكات في الدنيا والآخرة، فأخبر بما اقتضاه الاختيار، ولذلك حصل الجواب بقوله صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، أي الآن عرفت فنطقت بما يجب، فنطقت بما يجب. ومن شدة محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تزوج أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنها، وأمها فاطمة رضي الله عنها، ولدت في حدود سنة 6 للهجرة. وكان الباعث لزواج عمر بها حديثا سمعه عمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي. فأراد أن يكون له سبب ونسب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتزوج أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب، وأمها فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورزق منها زيدا ورقية. وهنا قصة ينبغي أن نشير إليها، فإنها لا تثبت. رواها عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه بسند منقطع عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين قال: خطب عمر رضي الله عنه إلى علي ابنته أم كلثوم رضي الله عنها، فقال: إنها صغيرة. فقيل لعمر: إن ردك فعاوده. فقال له علي: أبعث بها إليك، فإن رضيت فهي امرأتك. قال: فبعث بها إلي. فكشف عمر رضي الله عنه عن ساقها، فقالت أم كلثوم رضي الله عنها: لولا أنك أمير المؤمنين لصككت عينيك. هذه القصة أخرجها الإمام عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه، وهذه قصة لا تثبت، أوردها الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء وأعلها بالإرسال، وأوردها الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الضعيفة وأعلها بالانقطاع. فهذه قصة لا تثبت، ضعيفة، وكان ينبغي أن نبين ذلك. ومن شدة محبة عمر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم موقف في فتح مكة، لما جاء العباس بأبي سفيان رضي الله عنه يؤمنه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد عمر أن يقتله، وأكثر في شأن أبي سفيان، فقال العباس مهلا يا عمر، فوالله لو كان من رجال بني عدي بن كعب ما قلت هذا، ولكنك قد عرفت أنه من رجال بني عبد مناف. فقال عمر رضي الله عنه مهلا يا عباس، فوالله لإسلامك يوم أسلمت كان أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم. ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب إسلام العباس، فإسلام العباس بالنسبة لعمر أحب إليه من إسلام أبيه الخطاب، وهذا من شدة محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عمر شديد التوقير لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نروي في ذلك أثر أخرجه الشيخان في صحيحيهما عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قام على المنبر فذكر الساعة، وذكر أن قبلها أمورا عظاما، ثم قال من أحب أن يسألني عن شيء فليسألني عنه، فوالله لا تسألونني عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا. فجعل الناس يكثرون ويسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سلوني سلوني سلوني، حتى برك عمر رضي الله عنه فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال عمر ذلك، وهذا من شدة تعظيمه وخوفه من غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوقيره لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم وأحكم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.